أسمعك الآن عزيزي المستمع قطعة اسمها مارش أمير الدنمارك، كتبها قبل 300 سنة الإنجليزي جيرميا كلارك. في هذه القطعة أشعر أن آلة الترومبت وهي من الأبواق تبكي. هذه القطعة ربما قصد بها بث النشاط في المستمعين، ولكنها تبعث في نفسي أنا الحزن. لنرى كيف تشعر أنت عزيزي المستمع وأنت تستمع إلى جيرميا كلارك في مارشه أمير الدنمارك.